بعض القبائل المتاجر ليسوا مضمون شعارها وليس على المستوى المطلوب لما يقوم به هذا العمل الخطير ويعتمدون على ديوان ابن الملائكة. بينما هناك كثير من رجال العلم يتمنون ان تتاح لهم الفرصه لاداء الخطبه ولو بدون مكافاه. فما رايك بالسماح بذلك؟ على كل حال يوجد أئمة المساجد خطباء الجمعة من ليس يتوفر فيه القدرة على خطط المفيدة الكافية، ولكن هذا كما قال ربنا عز وجل اتقوا الله ما استطعت. يقول الناس على ما جاء في الأحاديث في طريقة البلد، فليس كل مكان توفر فيه العلماء الذين لهم الميزة ولهم القدرة على الخطبة الكافية، ولهذا يحتاج الناس إلى طالب الثانوي بعض الأحيان الطالب في المتوسط وبعض الأحيان الذي إنما درس عروض جلسات العلماء فلا يستفاد منه ولا الخطة هي الحاجة يعني في الحاجة ولعدم أن يقوم مقام. فهذه المسائل الإمامة والخطابة على كل حال يغتنى فيها بالأفضل الأفضل ويجلس فيها الأفضل والأفضل حتى الأطلاق، ولا يجب أن يكون من أكثر العلماء على حتى ما يكسر، لأن العلماء لا يتأخروا كثيرون عن خطابة لأسباب كثيرة، قد يكون بعضهم بعيد عن الخطابة، وإن كان سيارة كسرى لحمد الله، ليس الناس كلهم سواء في الرابع والخطابة والحرص عليها، وإلا وزارة الحمد لله فتمت وتطلب من عنده كفاية يتقدم حتى يعوننا، ومطلب من يقبل إذا ذلك ويستجيبون من مصر ومن غير مصر من يتولى ذلك عند الحاجة. فالحرص أن كثيرا من الاخوان ليس عندهم النشاط في القيام بخطب الجمعه وبالاجابه المساجد، وكثير منهم لا يرد ذلك ويرى انها تحبسه تصدقه عن الاسفار وعن كذا وعن كذا، فلهذا لا تجده يوافق على الامامه والخطابه لهذه الاسباب التي اشار اليها. والذي يريد ذلك ويوافق على ذلك مشهور ومأذون، يكتب الى الاوقات انه سيسعد بهذا أو يكتب لي أو إلى من ثاني المجالس ويتوسط له ويدخله ويشكره أيضا فلا بمعاش فلا طبعاش خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.